أجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. عندما يكون المحرك بارداً يرسب الزيت بأسفل المحرك، ويمكن للشخص التثبت من مستوى زيت المحرك بدقة بواسطة قضيب عيار الزيت الموجود أسفل غطاء المحرك.